نور تمثيلية من الأدب الشعبي، تأليف محمود إسماعيل جاد وإخراج فتح الله الصفتي. على حاجة يا خضرة. خير يا هلال، اللهم اجعله خير. أنا سايق عليك النبي يا خضرة، تغطي راس بنتك نور بحاجة ولا تخليش شعرها يبان للناس؟ يا أخويا خليها على الله، ما تاخدش في بالك يا هلال. بس طوعيني يا خضرة، اسمع اللي بقولك عليه، الناس ما بتخليش الناس في حالها والعين بتفرق الحجر. حاضر يا هلال، هغطي شعرها ولا خليش يبان لحد. يا أهل الدار إيه؟ يا أهل الدار يا جماعة يا اللي هنا. ده صوت غريب يا هلال. الله، مين اللي بينادي؟ أنا رسول من طرف الحاكم، افتح يا هلال. من طرف الحاكم؟ يا ساتر يا ساتر، استر يا رب. قوم يا هلال شوف إيه الحكاية. اللهم اجعله خير. السلام عليكم. عليكم السلام، خير إن شاء الله. السيد الحاكم عايزك في القصر حالا. عايزني ليه؟ انا عملت ايه؟ ما تخافش ما تخافش، هو عايزك وعايز بنتك يشوفها. وبنتي كمان؟ ايوه، هو سمع ان عندك بنت جميله وشعرها بلون الذهب وبينور بالليل. الحاكم مش مصدق، عايز يشوفها بعينه. يلا مفيش وقت، ده انت هتاخد مكافاه عظيمه. في ايه يا هلال؟ الحاكم طالبني وطالب يشوف بنتك نور. انا مش قلتلك ما توريهاش لحد؟ وحيجرى ايه لما يشوفها يا هلال؟ احنا ديك الساعة لما الحاكم يشوف بنتك. طيب طيب، هات البنت وتعالي معايا. طب استنى ما لبسها، استنى. ومين يا اخي اللي قال لي الحاكم على بنتي؟ الحاكم كل حاجة بتوصل له اول باول، ربنا يجعل ادمها سعد وبركة. على الجنبين فينا ورأس الزيت. هنقول الليل يطول ونغني فيه ونقول إيد الشموع والنور ليلة هنا وسرور جمعت حبيب بحبيب ولا فيش ما بيننا غريب. الله عظيم. كفاية كده الليلة سرور وانبساط. انصرفوا وأسعد الله مساكم كلكم. أنا متشكر وممنون. الحارس ما جاش بالبنت اللي بتقولي عليها يا زهرة؟ ما افتكرش ان ابوها حيتأخر، خصوصا لما يعرف ان حاكم المدينة هو اللي طلبه. اذا كانت البنت دي بالصورة اللي بتوصفيها دي تبقى معجزة من معجزات الزمن. أنا ما ارتحتش إلا لما شفتها بعيني، خرجت متخفية وانتظرت أمها وأبوها في المراعي وهم بيرعوا الغنم وشفتها. تبارك الخلاق العظيم، جمال ما بعده جمال. لكن شعرها تمام زي ما بتقولي؟ إلا شعرها زي الذهب وبيشع منه نور زي نور القمر. دي بنت عجيبة والله، إذا كانت بالأوصال دي أنا مش حسيبها أبدا، هتستنى هنا في القصر وتبقى عروسة ابنك سعيد. يا سيدي الحاكم. الحارس وصل. تعالى. جبت الراعي؟ موجود يا سيدي الحاكم. نادي عليه يدخل. ادخل يا راعي. السلام يا سيدي الحاكم. وعليك السلام، فين بنتك؟ موجودة تحت أمرك. تعالي يا نور. ما شاء الله ما شاء الله، هي دي بنتكم؟ أيوة يا سيدي الحاكم. فعلا تمام زي ما قلت يا زهرة. جالك كلامي، ايه رأيك في الجمال ده كله؟ مفيش كده في الدنيا. حطفي لك النور كمان عشان تشوف النور اللي بيشع من شعرها. شوف. الله أكبر، قادر ربي على كل شيء، دي معجزة مفيش كلام. ولعي النور يا زهرة. اسمع يا راعي. نعم. بنتك دي هتستنى عندي هنا في القصر. عندك؟ أيوة، هتعيش معززة مكرمة. إيه؟ وأنا هتولى تربيتها زي ابني تمام، وإنت ومراتك هتسكنوا في قصر من قصوري ولكم كل ما يلزمكم. إيه رأيكم؟ أنا ايه رأيك انت يا خضرة؟ ما نقدرش نرفض للحاكم طلب، احنا كلنا تحت امره. عظيم يا زهرة. نعم. تعيش البنت في القصر كأنها بنتك تمام، والقصر اللي على البحر يكون لأمها وابوها. مرجانة. نعم يا ست سودة. ايه اخبار البيت اللي جابوها في القصر؟ والنبي يا ست سودة، نور وهي نور. يعني ايه؟ يعني بدرف تمام يا ستي، تبارك الخلاق العظيم. طب اسكتي بقى اسكتي. الله، حصل ايه يا ستي؟ مش انت اللي بتسأليني عليها؟ وحقيقي يا مرجانة خطبوها لسعيد ابن عمي. وانت لسه معلنتيش، البلد كلها فرحانة. البلد فرحانة؟ الله الله الله، وانت بتعيطي ليه بقى يا ستي؟ حد يسمع ان ابن عمه خطب عروسه زي القمر ويعيط؟ اسكتي اسكتي يا ستي اسكتي. خلاص يا مرجان مفيش فايده. مفيش فايده في ايه بس؟ بعد ما كنت أنا اللي هتجوز سعيد خدته مني بنت الراعي. يوه كل شيء اسمه ونصيب يا ست سعادة، وهو ده بقى اللي مزعلك؟ أيوة أزعل، مزعلش إزاي؟ لكن لأ، مش ممكن الجوازة دي هتتم أبدا، لازم هشوف طريقة. يا ستي يا ستي ما تزعليش الناس منك، وهم بيحبوكي. يحبوني؟ فين هو الحب؟ لو كانوا بيحبوني ما كانوش خطبوا بنت واحد راعي غنم لابنه. طب ومرتاحي؟ ما تزعليش نفسك، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. انا وراها والزمن طويل. يانا يا نور. وسهلا، اتفضلي يا سعادة. بقى كده كل الناس تبارك لي وانتي لأ؟ ما انا جاية بارك لك اهو. بعد ما فات الاوان كنت فين من زمان؟ اصل كنت تعبانة شوية يوم تقديم الشبكة قراية الفتح. لأ بعد الشر عليكي، عقبالك يا سعادة. انتي ليل ونهار قاعدة كده في القصر؟ اما لا روح فين؟ تتفسحي تنزهي نفسك شوية. الجناين قدامي في القصر وكفاية عليا كده. لا لا اسمعي. نعم. انا هستأذن من عمي الحاكم علشان اخدك افسحك شوية في البساتين الشرقية. مش بتعرفي تركبي خيل؟ طبعا، وبقت احسن هواية عندي. عال، يا سلام على البساتين ونزهتها، يا سلام. عمي اتفضل. يا عمي انت هنا يا سعدة؟ ايوة يا عمي، ونور معايا. عظيم. تسمح يا عمي؟ نعم. عايزة اخد نورة فسحها شوية في البساتين الشرقية. اذا كانت دي رغبتها ما فيش مانع. هي دي رغبتها يا عمي. روحي معها يا نور. كفاية كده يا سعادة، الشمس قربت على الغروب، يلا بقى نرجع. لازم عريسك وحشك. في الحقيقة ما بقدرش أبعد عن سعيد أبدا يا سعادة. هو كمان بيحبك خالص. طبعا بيحبني. استني هنا يا نور، في واحدة ست عجوزة في البيت ده عندها حاجة عايزك تشوفيها. ايه الحاجة دي؟ دلوقتي تشوفيها. حليمة يا حليمة. حليمة! نعم، مين اللي بينادي؟ انا سعدة. الست سعدة؟ اهلا وسهلا. اتاري الدنيا منورة. صلاة النبي صلاة النبي. ايه مين الحلوة اللي معاكي دي؟ دي نور عروسة سعيد ابن عمي الحاكم. ايه اهلا وسهلا، عروسة زي القمر. وكنتوا رايحين فين وجايين من ايه؟ كنا بنتفسح في البساتين. وقلت اجيبها تشوف الطير العجيب اللي عندك. الطير العجيب موجود تحت امركم. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي. انزلي يا نور، هاتي ايدك اهو. سيبوا الخيل هنا وتعالوا معايا. اتفضلوا، تعالي من هنا يا حبيبتي. سعادة. نعم. مش عارفة قلبي مقبوض كده ليه، أنا عايزة أرجع القصر حالا. طولي بالك لما تشوفي الطير العجيب. تعالي يا نور، تعالي ادخلي ما تخافيش. أيوة أيوة، أنت هتفضلي هنا. ها؟ هنا طول عمرك. أنت وقعتي ولا الهوى رماكي؟ وادي الباب مقفول عليكي. سعدة سعدة سعدة سعدة سعدة. تسلمي يا حليمة. ما تخافيش على حليمة، الطير الأزرق مش هيعرف طريق جرتها. هو ده المهم. خدي خدي يا حليمة. مبسوطة؟ أنا عايزك أنت اللي تبقي مبسوطة. بس هتقولي لعمك إيه لما ترجعي؟ أنا مرتبة كل حاجة، ما تخافيش عليا. مين اللي قالك تاخديها وتروحي البساتين؟ قلت افسحها، ايك منها ما شافتهاش قبل كده. يا ويلك من عمك الحاكم لما يضرب كده. يا ريتني انا اللي خطفني الوحش، انا قلت لها ما تروحيش بعيد. اه يا هي ما سمعتش كلامي. يا زهرة يا زهرة، تعالى تعالى شوف نور واللي جرالها. نور؟ مالها؟ ايه اللي جرى؟ اسأل سعدة ايه اللي جرى لها. فين نور؟ فين نور؟ انطري اتكلمي. خطفها وحش في البساتين. خطفها وحش؟ وكنت فين؟ هي بعدت عني في البساتين، وانا قلت لها ما تروحيش بعيد. اقول ايه لامها وابوها؟ دي كانت امانة في رقبتي. نادي لابوها وعرفوا باللي حصل. أمرك يا سيد الحاكم. روح انده لهلال أبو نور، يجيني هنا حالا. حاضر يا سيد الحاكم. اسمع، ما تقولش حاجة عن بنته، مفهوم؟ حاضر يا سيد الحاكم. ابدا. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ اعملي معروف، خلي في قلبك رحمه، انا تعذبت خالص. يعني كان في قلبك انت رحمه لما عذبتي سعده وحرمتيها من ابن عمها؟ دوقي بقى العذاب، انت لسه شفتي حاجه. طب سيبيني اروح لامي وابويا. عهدك عهد الله اني حرفض جوازي بابن الحاكم. بقى عايزه تضحكي عليا؟ ده انت لسه بنت امبارح، انت هتموتي هنا اهو. اعملي معروف. اسكتي اسكتي، خدي خدي اللقمه دي كليها. والله ان شاء الله هاتي، ان شاء الله ما اكلتي. وادي الباب مقفول عليك اهو. أمري إلى الله، انا بخت ونصيبي كده. اسكت يا هلال، انا هعوضك عن بنتك بمال يكفيك طول العمر. الله نجارمل الدنيا كلها ما يسوي شعرة واحدة من شعر بنتي. انا زعلان اكتر منك، وده امر الله يا هلال. امري لله. يا زهرة. نعم. هلال وخضرة يزيد اكرامهم اكتر من الاول. حاضر، حيكونوا في عناية الاثنين. قومي يا خضرة، قومي، احنا نصبنا كده. ربنا يعوض علينا يا هلال. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا زهرة انا زعلان ومتضايق. وردة وانخطفت مننا، لكن حنعمل ايه؟ ما باليد حيلة. يبقى مفيش قدامنا دلوقتي غير سعدة تاخدها لابنك سعيد. والله يا شيخة، من يوم الفصل اللي حصل ده وانا مليش نفس اشوف سعدة. امال هتجوزوا مين بقى غير سعدة؟ اهي بنت عمه وهي اولى. ايه الامر لله، ناخد سعدة لسعيد. تخافيش يا بنتي، ما تخافيش يا بنتي نور. نعم. هاتي راسك لما احب عليها يا بنتي، انا جنيت عليكي وظلمتك. هتسيبيني؟ هتسيبيني؟ ابدا يا بنتي، ده انا هكون خدمتك يا نور. اللي شفته الليله عمر ما حد شافه. ايه اللي شفتي؟ شفتي يا بنتي في المنام اتنين ماسكين في ايديهم عواميد من نار وبيوعدوني بالهلاك اذا ما كنتش اخدك ووديكي بايديا لحد قصر الحاكم. صحيح. هروح القصر بتاع الحاكم. ايوه يا بنتي اطمني اطمني، انا عملت ذنب ولازم اكفر عن ذنبي. منها لله سعدة، هي اللي عملت فيكي كده، وانا غلطانه اللي طوعتها. حقك عليا يا بنتي، سامحيني يا نور. كتر خيرك يا ست حليم، انا مسامحاكي في كل اللي عملتيه، بس وديني قصر الحاكم. حاضر، على عيني وراسي. تعالي معايا، تعالي معايا يا بنتي على قصر الحاكم. سعدة. الله يبارك فيك يا مرجانة. شوفي انا كتمت السر لحد دلوقتي ازاي. انت كمان ليكي حلاوة كبيرة يا مرجانة. اسكتي اسكتي احسن الحاكم جاي. مبروك يا سعدة. الله يبارك فيك يا عمي، ده اليوم اللي كنت بتمناه يا بنتي. يا سيدي الحاكم، يا سيدي الحاكم. مين دي؟ يا ناس يلي موجودين. مين؟ يا ناس يلي موجودين. العجوزة. أيوة العجوزة يا ست سعدة، جيت أفتش السر وأقول الحقيقة. اخرجي بره. إيه الحكاية؟ أنا مش فاهم حاجة. هتفهم دلوقتي حالا. نور ادخلي. إيه؟ يا نور. نور بنتي، نور بنتي حبيبتي. بنتي بنتي نور، تعالي تعالي يا نور، عيني الاتنين. نور نور ايه الحكاية؟ ايه حكايتك يا ست انتي؟ سعدة جاتني وادتني صورة المال دي وقالت لي هجيب لك بنت اسمها نور تحبسيها عندك. سمعت كلامها ونفذت رغبتها، لكن ربنا اراد انه يظهر الحقيقة. أنبني ضميري ورجعت لصوابي وجبت نور بنفسي لحد هنا. انت كريم يا وانا غلطت وجيت اصلح غلطتي يا ناس، وانا بين ايديكم اهو يا سيدي الحاكم، احكموا عليا زي ما تحكموا، انا ما استاهلش الا العقاب. بقى الحكايه اصلها كده، ما دمت اعترفت بغلطتك انا سامحتك وعفيت عني. الله يخليك، وليكي مني مكافاه عظيمه. اما انت يا سعده، جزائك انك تقومي من مطرحك من جنب العريس وتقعد بدالك نور. كنتم مع نور، تمثيلية من الأدب الشعبي، كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد الرحمن بدوي، سهير رضا، يوسف عثمان، علي رشدي، نادية رفيق، هدى عيسى، روحية خالد، وقامت بدور نور عصمت محمود. قام بالغناء عائشة حسن. والمجموعة سجل البرنامج روحية أحمد وزكريا عامر. المخرج المساعد محمد حامد. نور تمثيلية من الأدب الشعبي، إخراج فتح الله الصفتي.